بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب اللباس، وقد تبع في ذلك بعض المصنفين قبله. ومناسب ذكر اللباس في هذا الموضع أن المرأة إذا توفي وقد يعني أراد أهله وذووه أن يغسلوه، فإنه يجرد عن لباسه. فأراد أن يقول إن اللباس ما هي أحكامه الآن، وسيجرد عنها إذا مات، لأنه سيذكر بعدها كتاب الجنائز. أول حديث في الباب هو حديث أبي عامر الذي ذكره المصنف. والحقيقة أن في إرادة المصنف لهذا الحديث ثلاث استشكالات. الاستشكال الأول أنه قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، والحقيقة أن هذا الحديث ليس من حديث أبي عامر وحده، بل قد رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وأبي عامر الأشعري معا، هما رجلان وليس رجلا واحدا. وفائدة أن الحديث قد جاء من طريق رجلين أن بعض أهل العلم أراد أن يضعف هذا الحديث لأمر في نفسه، فأعلى هذا الحديث بالاختلاف في راويه، هل هو أبو عامر أم أنه أبو مالك. والحقيقة أن هذا الاختلاف لا أثر له، لأنهما صحابيان، ولو لم يسمه فإن الحديث صحيح، بل قد قرر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن الحديث قد صح من مسنديهما معا. فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن عبد الرحمن بن غن روى الحديث، سمع الحديث من أبي عامر وأبي مالك الأشعري معا، فيكون من مسنديهما معا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث وقال إنه قد رواه أبو داود، قال وأصله في البخاري، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ البخاري. والسبب في ذلك أن البخاري إنما روى هذا الحديث معلقا، فقال قال هشام بن عمار ثم ذكر إسناده. وقد أعلى أبو محمد بن حزم هذا الحديث وضعفه بالانقطاع بين البخاري وبين هشام بن عمار، وقال إن تعليق البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث إيماء منه لتضعيفه، وأنه ليس على شرطه. وهذا الكلام من أبي حزم فيه تجنن واضح، وفيه مبالغة شديدة، وإنما أراد ابن حزم أن يضعف الحديث بهاتين العلتين الضعيفتين لأمر في نفسه لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإلا فإن الحديث قد رواه عن هشام بن عمار أكثر من 10 من الحفاظ، بل إن البخاري قد أسند هذا الحديث وصرح بالتحديث به في التاريخ الكبير مسندا عن هشام بن عمار، ولذلك فالحديث ثابت وصحيح. وقد قرر جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن من عوائد البخاري أنه إذا ذكر حديثا معلقا بصيغة الجزم فإنه صحيح عنده، وهذا ذكره الشيخ تقي الدين وكثير. فالمقصود لعل المصنف رحمه الله تعالى يعني أعرض عن رواية البخاري واكتفى برواية أبي داود لهذا المعنى، لكي يقول إن رواية أبي داود مسندة، وأما رواية البخاري فإنها معلقة، مع أنها ثبت بها الاتصال، والمؤلف نفسه في فتح الباري أطال في بيان ذلك. المسألة الثالثة والأخيرة أن النسخة التي بين أيدينا: لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير. والحقيقة أن أبا داود لم يروي هذه اللفظة، وإنما اللفظة في أبي داود يستحلون الخز. وفرق بين الحرى وبين الخز، فإن الحرى الزنا، والخز نوع من الأكسية سنتكلم عنه، والألبسة سنتكلم عنه بعد قليل. لكن على العموم حديث الذي رواه أبو داود إسناده صحيح، صححه جماعة من الأئمة منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره، فقد صححوا إسناد حديث أبي داود. لنتكلم عن الرواية أبي داود وما فيها من الفقه، وهي يستحلون الخز والحرير. الخز بالمعجمة في الحرفين معا وليس بالمهملة، في البخاري بالمهملة الحرى وكسر الأول منهما، وأما رواية أبي داود فبالمعجمة في الحرفين، في الحرفين معا الخزة. أما الحرير فهذا يدل على تحريمه ولا شك، وأن استحلاله أخطر من وجود الشبهة عند الشخص في إباحته، فإن الاستحلال أن يعلم بالشيء أنه حرام ثم مع تركه له يفعله ويقول إنه حلال، لا بتأويل ولا شبهة ولا بإقرار بالذنب. إذن عندنا ثلاث درجات: الدرجة الأولى معفو عنها من تأول وكان تأوله صحيحا بأن كان عن اجتهاد مقبول أو تقليد سائغ، والحالة الثانية من يقع في المحرم وهو يعلم حرمته ويقر بذنبه فهذا مذنب ويرجى له المغفرة لعلمه بالذنب وإن ندم عليه وأقلع. والنوع الثالث هو أشد الذنوب، أن يعلم أنه حرام ثم يستحله. والفقهاء يقولون إن من استحل مجمعا عليه فإنه يخرج من الملة، وأما غير المجمع عليه مما فيه خلاف فإنه لا يخرج من الملة ولو يعني كان متعمدا لهذا الاستحلال، لأنها مسألة خلافية لكنه يفسق به لمن استحل لا من تأول. التأول لا يكون سببا موجبا للفسق، ولكن من استحل أمرا خلافيا لم يكفر به بخلاف قضية المجمع عليه كالصلاة وغيرها. طيب، أبو داود رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزة قال بعده: لكن جاء عن 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر أنهم كانوا يلبسون الخز، منهم أنس والبراء وعدد جماعة قال وغيرهم. كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لبس الخز ويقول إن من استحل هذا الخز ولبسه فإنه في هذه الحالة يستحق العقوبة في الدنيا ناهيك عن الآخرة، ومع ذلك يثبت عن عدد كبير من الصحابة بل بعضهم قال إنه كالإجماع عند الصحابة. قال الشيخ تقي الدين قال هو كالإجماع عند الصحابة في لبس الخز. نقول الحقيقة أن الخز هو ما كان من حرير ومن غيره، ولذلك نقول إن الخز يطلق على 3 أشياء: النوع الأول نوع مجمع على تحريمه، قالوا وهو الحرير الرديء، فإن الحرير إذا كان رديئا يسمى في لسان العرب خزا، وهو الذي ورد به النهي هنا في حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما. إذا النوع الأول من الخز وهو الحرير الرديء الذي يكون يعني نوع رديء، لأن دائما كلما خلط بغيره ثم يعتبر رديئا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا هو ما ينسج من حرير مع وبر، ويكون من وبر الأرانب بالخصوص، فينسج منهما معا، ينسجان معا، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا ما كان مجموع الأمرين منه بأن يكون مشركا بين حرير وبين وبر فيكون اسم لمجموع الأمرين. ومشهور المذهب أن الصورة الثانية والثالثة مباحة، وهي التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم بخلاف الصورة الأولى فإنها المحرمة. إذن الجمع بين ما فعله الصحابة وبين ما ورد به النهي أنه يجمع بينهما لاختلاف نوع الخز، فما كان الخز حريرا صافيا أو غالبا وهو الرديء يعني هو الغالب في حال النسج فإنه محرم، وما كان مخلوطا بغيره من الوبر أو كان مشروكا مجموعا بين الأمرين معا فإنه يكون مباحا، وهو الذي لبسه الصحابة بل إجماع الصحابة عليه طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة في قضية الخز لما عرفنا الجمع بين الأمرين. هذا الخز قلنا إذا كان الحرير رديء ورداءة الحرير بأن يكون يعني فيه بعض الأشياء التي ليست من الحرير ليست جيدة فإنه يكون محرما ويسمى خزا. طيب، والمباح إذا اجتمع مع الوبر. طيب، هل يلزم أن يكون الوبر هو الأكثر أم لا؟ بمعنى يقول الشيخ تقي الدين إن الخز إذا كان الوبر هو الأكثر والأظهر جاز بلا خلاف، وأما إذا كان هو الأقل لكنه الأظهر، أي الحرير، الحرير هو الأقل ولكنه أظهر، ففيه روايتان. وضح الكلام؟ يعني قد يكون الحرير أقل، عفوا قد يكون، قلت الحرير آسف، قد يكون الوبر أقل فيكون الأكثر هو الحرير، ففيه روايتان، لكن الظهور له. مشهور المذهب الذي ذكر كثير من المتأخرين أنه لا بد أن يكون الحرير أقل من النصف، لا بد أن يكون الحرير أقل من النصف حال نسجه مع الوبر. وذكر بعضهم أن هذا الكلام في غير الخز، وإنما في غيره من الأعلام. وأما الخز فإن النص قد جاز، أو فإن النص قد ورد به، فيجوز إذا كان مع الوبر، وهذا الذي ذكره الرحيباني في المطالب ونقله عن بعض الحنابل المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نعم، هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. سبق معنا أن الذهب والفضة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجوز استخدامهما للرجل والمرأة سواء، وهذا يكون عند القنية أو الضرورة، فيجوز للرجل والمرأة أن يقتني الذهب والفضة ولو كانت على شكل حلي، ويجوز للمرأة والرجل أن يستخدم الذهب والفضة للضرورة كسن وأنف ونحو ذلك. وألحق بها بعض الحنابلة وهو الشيخ تقي الدين، وهي رواية ثانية المذهب وانتصلها الشيخ تقي الدين، اليسير للحاجة، فيجوز استخدام الذهب والفضة الشيء اليسير للحاجة وليس للضرورة بل أقل للحاجة، وأما للضرورة فيجوز لو كان كثيرا. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يحرم الذهب والفضة على الرجل والمرأة سواء. وقد جاء هنا معنا في حديث حذيفة أنه يحرم على الرجل والمرأة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وألحق الفقهاء بالأكل والشرب كل استخدام غير القنية وغير ما سيأتي بعد قليل في الثالث وهو الحلية، فيحرم جعله مقبض باب، أو أن يكون مثلا ملعقة، أو أن يكون تحفة للزينة في البيت لا يجوز، أو أن يكون غير ذلك مما ليس بالحلية. قالوا: ومثله القلم، فإن القلم لا يجوز أن يكون ذهبا ولا فضة لأنه من الاستخدام فلا يجوز، وإنما أجاز بعض الفقهاء أن يكون رأس القلم من ذهب، لأنه في الزمان الأول كانت الحاجة أن يكون رأس القلم من ذهب لأنه ينكسر القلم دائما، فإذا كان رأسه من ذهب فإنه لا ينكسر ويكون أضبط للكتابة، فهنا حاجة وهو ذهب يسير فيجوز. وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنه لا يجوز اليسير من الذهب من الفضة إلا في الضبة دون ما عداها، ولكن الرواية الثانية أنه يجوز مطلقا اختار الشيخ تقي الدين وبمفلح وجماعة. الحالة الثالثة من الذهب والفضة ما جاز للنساء وجاز للرجال الفضة فقط، ما جاز للنساء فيه الذهب والفضة وجاز للرجال الفضة، وهو الحلية، فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة كيفما شاءت، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث بعد ذلك حديث عن قضية كم مقدار ما تتحلى به المرأة، تتحلى بما شاءت ولو كان كثيرا بشرط على المذهب أن لا يخرج عن العادة، فلو اكتست شيئا خارجا عن العادة منهي عنه لأنه ثوب شهرة فتمنع منه، لكن إذا اعتاد النساء هذه اللبسة للذهب والفضة جاز. ويجوز للرجل أن يستخدم الفضة، والمذهب أنه لا يجوز للرجل من الفضة إلا ما ورد به النص كالخاتم ونحوه. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة كل حلية إذا جرى العادة به، عادة الناس أن يتحلوا به ما لم يكن تشبها بالنساء كقلادة ونحوها، أو يكون فيه خروج عن العادة بالكثرة. إذن عرفنا في أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة يشمل كل استخدام. قال: وعن لبس الحرير والديباج. الديباج هو نوع من الحرير لكنه يكون غليظ، يعني سميك سميك جدا، وهذا هو الديباج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وهذا يشمل الرجال دون النساء. قال وأن نجلس عليه، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على الحرير. وقد قال الإمام أحمد قاعدة إن اللبس كالافتراش، فلا يجوز لبس الحرير ولا افتراشه للرجال. وأما النساء فإن مشهور المذهب أنه يجوز للمرأة أن تفترش الحرير وتجلس عليه، تجعل تحتها وتجلس عليه، لأن القاعدة أن اللبس كالافتراش لقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في اللفظ. وأما استخدام الذهب الحرير في غير اللبس من غير حاجة، كأن يكون زينة كتعليقه على جدار ونحوه، فإن الفقهاء يقول لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الستر، وخاصة إن كانت حريرا. طبعا القاعدة أحمد لما قال إن اللبس كالافتراش هذا موجود في لسان العرب، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو لم يرد حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه لقلنا بحرمته وإن لم يرد النهي عن الجلوس. قال لأن اللبس يشمل الجلوس، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحصير ليصلي عليه، قال فنضحناه وقد اسود من طول ما لبس. الحصير لا يلبس وإنما يفترش، فدل على أن الجلوس والافتراش يسمى في لسان العرب لبسا. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أي للرجال، قال إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، قال متفق عليه واللفظ لمسلم. تحريم الحرير حرم لا لذاته، وإنما حرم الحرير لأجل غيره، وكذا تحريم الذهب. وعندنا قاعدة أن كل ما حرم لذاته فإنه يحرم قليله وكثيره، وأما ما حرم لغيره فإنه يجوز قليله عند الحاجة. ونحن نعلم أن الحاجة أخف من الضرورة، فإن الضرورة تبيح كل محرم. وبناء على ذلك فنقول إن الحرير لم يحرم لذاته وإنما لغيره، لأجل ما يوقعه في النفس من الكبر وما يكون فيها من الإسراف في الملبس، ولأنها فيه تشبه بأهل الفجور وأهل الشرك، فلأجل هذه العلل الثلاث نهي عنه لا لذاته، بخلاف الثوب النجس فإن الثوب النجس محرم عنه لذاته لا لغيره لأجل النجاسة نفسها، لكن هنا حرم لغيره. وبناء على ذلك فإنه يجوز لبس الحرير في أشياء قليلة مستثنى. من هذه الأشياء القليلة أمور، منها هذا الموضع أنه تجوز الأعلام، تجوز الأعلام، والمراد بالعلم أي الخط الذي يكون في الثوب ولو من غير حاجة، فيجوز الأعلام. لكن الحقيقة في الغالب أن الأعلام تكون لحاجة كما سيمر معنا إن شاء الله بعد ذلك، فيجوز أن يكون في الثوب علم، والمراد بالعلم أي الخط كالزيق يكون على أطراف الثوب ونحو ذلك، فيجوز. قالوا لكن بشرط ألا يجاوز أربعة أصابع مضمومة، ما يجاوز أربعة أصابع مضمومة، لحديث عمر رضي الله عنه نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني مضمومة. ويستخدم هذا الحرير كزيق للجيب، زيق مثل هذا، نحن هذا نجعله زيق، زيق هيسمى زيق، يعني يسمونها لبنة، زين اللي هو الزيق. لماذا يجعل أطراف الثياب من حرير؟ في الزمان الأول لم يكن لهم ثياب كثيرة، فكانوا يجعلون أطراف الثياب من حرير لأن الحرير مع كثرة اللمس لا يتغير لونه ولا يتقطع، فيجعل أطراف الثوب دائما منه. وأحيانا يجعلون الأزرة من حرير، الزرار يجعلونها من حرير، طبعا لم يكونوا يعرفون هذه الأزرة التي من بلاستيك، وإنما كانوا يجعلون الحرير الأزرة قطعة قماش كبيرة، فيجعلون الأزرة من حرير. يقول لأن الأزرة دائما تلمس باليد، تلمس باليد، فلو جعلتها من قطن أو كرسف أو نحو ذلك فإنها ربما مع كثرة اللمس يعني تتقطع وتهترع، فناسب أن تكون من حرير. فنقول يجوز ابتداء الشيء اليسير من الحرير كالعلم وكالزيق وكالأزرة وكالخيوط، هذه أشياء يسيرة في الثوب. ونحن قلنا إنه يسير باعتبار التبع، وانتبه لهذه العبارة، قلنا إنه يسير باعتبار التبع لأنه جزء من الثوب، الخيط والأزرة والأعلام هذه تابعة للثوب هي يسيرة. وأما اليسير المفرز، يعني أنك تأخذ يسير وتستخدمه استخداما مستقلا إذا كان حريرا فإنه لا يجوز. مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يجعل رباطا لخفه، قديما في الخف لم يكن هناك هذا المغاط الذي يشد القدم، ولكن بعضهم يجعل له رباطا أو حزاما لوسطه ولو خيط من حرير، نقول ما يجوز. طبعا ليس خيط، وإن أقصد بخيط يعني حزام يسير. تقول أنت تجيز العلم 4 أصابع في الثوب ولا تجيز الرباط؟ نقول نعم، لأن هذا مفرز وذاك أجيز على سبيل التبع. فيجب أن نفرق أن الذي يجوز من الحرير يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، والحاجة ولو يسيرة مثل هذه الأعلام. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون يسيرا باعتبار غيره، لا يسيرا مفرزا، فإن اليسير المفرز يحرم استخدامه على الرجل دون اليسير الذي يكون تبعا لغيره، وسنتكلم عنه إن شاء الله توسع في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة هو الإباحة بعد الحظر، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير في سفر، أي حال كونهما في سفر، من حكة بكسر الحاء، والحكة بكسر الحاء ذكر ابن مفلح في المبدع البرهان ابن مفلح أن المراد بها الجرب، فقد أصيب بمرض سبب لهما هذا الأمر. قال: كانت بهما، متفق عليه، أي أن الحديث في الصحيحين. مشهور المذهب وهو استدلالا بهذا الحديث استدلوا به على أنه يباح لبس الحرير لأجل الحكة ولو لم تزل الحكة بهذا اللبس، بمعنى أن اللبس إنما كان لأجل تخفيفها لا لأجل العلاج. وهنا مسألة قررها الشيخ تقي الدين في قضية العلاج، فيقول إن العلاج بالمحرمات ينظر له نظرين: النظر الأول باعتبار نوع المحرم، فما كان من المحرمات محرما لذاته فإنه لا يجوز العلاج به مطلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر: إنها عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، والمقصود به التداوى بالخمر، وقال: إنها داء وليست بدواء، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من حديث وائل وغيره التداوى بالخمر لأنها محرمة لذاتها. الأمر الثاني أو النوع الثاني من المحرمات المحرم لغيره فإنه أخف فيجوز التداوي به، هذا النظر الأول باعتبار نوع المحرم. النظر الثاني أننا ننظر لكيفية التداوي، فإن أشد الأمور التداوي بالأكل، وهذا يشدد فيه ما لا يشدد في التداوي بما يوضع على الجلد. فقد نقول أحيانا إن بعض الأدوية يجوز وضعها على الجلد ولا يجوز شربها، فالأدهان يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها. ولذا جاء عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء المسلمين إباحة التداوي بالدهان ببعض النجاسات، وجاء عن بعضهم التداوي بالدهان بالدم، ولم يقل أحد منهم إنه يجوز شربه أو تناوله. إذن التداوي بالمحرم ينظر له لأمرين: التداوي به من جهة نوع المحرم، فبعض المحرمات أشد من بعض، والتداوي من جهة طريقة التداوي، فإن أشد التداوي ما كان بالتناول ثم يليه ما كان من باب الجلد. ونحن نعلم أن أشد الأشياء ما كانت في داخل البدن، ثم ما والت البدن وباشرته، ثم ما أكنته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن المرأة لا يدخل داخل بدنه إلا أطيب الكسب. ولما جاءه الرجل الذي يحجم الناس فسأله عن أجرة الحجامة قال: أعلفه ناضحك، أي أعطه زادا وطعاما للإبل أو الناقة التي تأتيك بالماء، وفي رواية: أعرفه رقيقك أو ناضحك، وناضحك أي خادمك، فهو حلال لكن لا تجعله في داخل جسدك ولا موال له باللبس ولا بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، وهذا نوع من أنواع الحرير وهي من أجود الحلل. قال: فخرجت فيها، أي لبسها علي رضي الله عنه. قال: فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم لما رآني لابسا لها. قال: فشققتها بين نسائي، أخذها رضي الله عنه وشقها بين النساء. وهذا الأمر يعني سبب فعل علي رضي الله عنه أنه لما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحلة أنها تجوز له، ظن أنها جائزة له، ولذلك تصرف بها. وهذا التعليل مهم، لأن سيأتي بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق بعض اللباس الذي يمنع من لبسه، وسنعرف ما هو السبب بعد قليل. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، وأن هذا الحديث مخصص للحديث الأول في النهي، حديث حذيفة في النهي عن لبس الحرير، فإنه إنما هو خاص بالرجال النهي دون النساء، فإنه يجوز لهن اللبس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. جاء المصنف هذا الحديث للتوضيح بنص النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه بإباحة الحرير للنساء وكذا الذهب، لأن لفظ حديث حذيفة في الصحيح ليس فيه، أو وكذا حديث عمر ليس فيه إباحة الحرير للنساء، فمن الناس من أطلق العموم، ولكن هذه الأحاديث مخصصة. قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أي ذكور أمتي. قاربه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، أي النسائي. وهذا الحديث مع تصحيح وهذا الحديث مع تصحيح أبي عيسى الترمذي له رحمه الله تعالى، إلا أنه قد أعل، فإنه قد جاء من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد قال الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين إن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه. ولذا رجح الدارقطني في كتاب العلل أن رواية أخرى لهذا الحديث أنه جاء من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهناك رجل ساقط بين سعيد وبين أبي موسى وهو مبهم. ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدا تدل على معناه أنه صحيح. في هذا الحديث من الفقه مسألتان: المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. قوله أحل الذهب لإناث أمتي يدلنا على أنه يجوز للمرأة يعني أن تلبس الذهب، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده مقدار الذهب الذي تلبسه. وقوله والحرير يدل على أنه إذا جاز لبس الحرير جاز افتراشه، وهذا هو المذهب. واختار أبو الوفا بن عقيل أنه إنما يجوز المرأة اللبس دون الافتراش، لأن الافتراش بقي على عمومه، وأما اللبس فإنه قد خص بهذا الحديث وغيره. ولكن الصحيح أن اللبس والافتراش سواء كما قال الإمام أحمد، فيكون المرأة يجوز لها لبس الحرير ويجوز لها افتراشه، فيجوز لها أن تجعل لها سجادة من حرير فتفترش عليها. طبعا عندنا كل أمر حرم لبسه حرم افتراشه. جلود السباع لا يجوز لبسها فلا يجوز افتراشها، كل جلود السباع. جلود الميتة إن قلنا بعدم طهارتها فإنه لا يجوز لبسها ولو بعد الدباغة، ولا يجوز افتراشها، وهكذا. لأن بعض الناس يأتي بجلود السباع فيفترشها على الأرض، منهي عن ذلك. ومثل الافتراش التعليق، فالنهي فيها صريح والقاعدة فيها مضطردة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا عليهم رحمة الله على أنه لا يجوز إلباس الصبي الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على ذكورها، والذكور يشمل الرجال وغيرهم. لكنهم قالوا إن هذا الأمر بتحريم لبس الصبيان الحرير متجه للأولياء، فالذي يأثم إنما هو الولي دون الصبي، فالصبي لا تكليف عليه، ولكنه يحرم إلباسه ولا نقول إنه غير مكلف فلا يعني فيجوز إلباسه، والصحيح أنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قال رواه البيهقي. وهذا الحديث يعني رجاله ثقات، وإن كان البيهقي قد تفرد بروايته. هذا الحديث يدلنا على أن الله عز وجل يحب أثر النعمة بشرطين: أن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا يكون اللباس لباس شهرة. ولذا نهي عن ثوبين كما رواه البيهقي في الشعب، ومن الثوبين ثوب الشهرة وثوب الخيلاء، فهذان الثوبان منهي عنهما: ما كان فيه إسراف ومخيلة، وما كان شهرة بأن يلبس المرء لباسا لا يلبسه أهل بلده ولا من هم في طبقته وهيئته. ولذلك فإننا نقول إن أفضل اللبسة هيئة لبسة العرب، وليس المراد بلبسة العرب ما كانوا يلبسونه في الزمان الأول، فإنهم في الزمان الأول إنما كانوا يلبسون الأزر والأردية أو الأزر والقمص كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من العرب من كان يلبس السراويل، ولكن السراويل أصبحت لباس غالب العرب الآن. ولذلك قرر جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن لبس السراويل بعد ذلك أفضل من تركها، لأنه لم يصبح شعارا للعرب. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: خير العجم أشبههم بالعرب، وشر العرب أشبههم بالعجم. وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا وتمعددوا. قالوا: ومعنى كونه تمعددوا أي كونوا شبيهين بمعد بن عدنان، فإن معد بن عدنان كان فصيحا في لسانه، وكان معد بن عدنان قويا في تصرفه، ولذا كانت العرب إذا رأت الغلام نجيبا قويا قالت: قد تمعدد. كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويكتب به للأمصار التي فيها العرب كالكوفة ومصر والشام وغيرها واليمن وغيرها، يقول: تمعددوا واعتزروا. ثم كان يأمرهم بزي العرب وغير ذلك من جمله رضي الله عنه. فالمقصود أن المقصود من هذا الحديث أنه يجوز المرء أن يلبس ما شاء من الألبسة بشرط ألا يكون فيه إسراف أو مخيل أو ما ورد به النهي كالحرير والذهب. استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو مشهور المذهب أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الذهب بشرط أن تكون قد جرت عادة بلبسه ولو زادت في مثاقيله زيادة بينة. نعم. الأمر الثاني أنه يجوز للمرأة أن يلبس ما شاء غير المنهي عنه، فيجوز لبس غيرها من الأقمشة ولو مثل الحرير الصناعي يجوز، لأنه ليس حريرا وإن سمي حريرا صناعيا، ويجوز غير ذلك من الألبسة الناعمة والجواهر، يجوز الرجل والمرأة يلبسانه لعدم ورود النهي به. الجواهر، كل الجواهر يجوز لبسها ما لم يكن إسرافا ومخيلة، واحد، والأمر الثاني ما لم يكن فيه يعني خروجا عن العادة، فيجوز للرجل والمرأة لبس الياقوت، لبس الألماس، لبس وش غيرها من الجواهر، وشو الزمرد، وهكذا. سم للرجل والمرأة لعدم ورود النهي. الرواية الأولى والثانية كلها على هذا. طبعا نعم، هذا الحرمة لأمر طارئ مثل التشبه بالنساء والتخنث، هذا أمر آخر. نعم، لا شك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. القسي نوع من أنواع الحرير والديباج المعروف في ذلك الزمن، وهذا سبق تفصيله. والمعصفر المراد به أي الذي صبغ بالعصفر. العصفر نحن نعرفه لونه، يباع في عند العطارين، لونه قريب من الأصفر الغامق يعني البرتقالي من شدة صفاره، فإذا صبغ به الثوب فإنه يكون أحمر، فإنه يكون أصفر شديدا جدا، شبيه بالحمرة، شبيه بالحمرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. وفي المقابل صح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن بثياب معصفرة، بل قد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة. والجمع بين هذه الأحاديث لأهل العلم فيها توجيهات يهمنا منها كما قلت لكم توجيها. التوجيه الأول مشهور المذهب أنهم يرون أن المعصفر مكروه وليس محرما، مكروه المعصفر مكروه، ومثله الأحمر شديد الحمرة، الأحمر القاني، فالمعصفر أصفر شديد الصفرة والأحمر أحمر شديد الحمرة، هذان مكروهان ليس محرمين. والدليل على كراهته أنه جاز في بعض الحالات التي سنستثنيها بعد قليل، وقد جاء عن بعض الصحابة لبس المعصفر كابن عمر، والفقهاء يقولون إنما يجوز لبس المعصفر وترتفع الكراهة في حالتين. الحالة الأولى للنساء، فيجوز للنساء لبس المعصفر مطلقا، يعني يجوز المرأة أن تلبس الأصفر الغامق وغيره مطلقا. والحالة الثانية للرجل المحرم، فإنه يجوز له أن يلبس المعصفر لورود النص أن النساء أحرمن بالمعصفر. هذا مشهور مذهب. إذا المذهب لا ينفي، المذهب يثبت الكراهة في المعصفر ولا يرفع الكراهة إلا في موضعين، الموضع الأول للنساء مطلقا والموضع الثاني للرجل المحرم، فإنه يجوز عندهم لبسه الثوب المعصفر. الرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين أن المعصفر مكروه ومثله الأحمر شديد الحمرة، وأما النساء فيجوز لهن مطلقا، يجوز المرأة أن تلبس الثوب الأصفر، وأما المحرم فإنه باق على الكراهة، فيقول إن الكراهة تشمل الرجال محرمين ومحلين. إذا الفرق بين الرواية الثانية والرواية الأولى ماذا؟ في قضية لبس المعصفر للمحرم، فمشهور مذهب أنه مكروه، والرواية الثانية إعمالا للحديث أنه ليس مكروها وإنما هو مباح. وأما النساء فإنه قد ورد النص بهن مطلقا. طبعا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إن المتأخرين لما قالوا استثنوا الرجل إنما دخل عليهم ذلك خطأ، فإنه قال إلا المحرم، والمقصود بالمحرم أي المرأة المحرمة، فظنوا المحرم أي الرجل المحرم. هذا كلام الشيخ في توجيهه لما قالوا إن المحرم يجوز له لبس معصفر. طبعا والنهي هنا للكراهة لسببين، لفعل بعض الصحابة له، وإن كان وجه ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لبس معصفرا خفيف اللون لا ثقيلة، والأمر يعني أصفر خفيف. والأمر الثاني أن هذا النهي يتعلق بالأداب، وما تعلق بالأداب فإن قول الجمهور النهي فيه يكون للكراهة لا للتحريم. طبعا مثل المعصفر كل ما كان أحمر، كل ما كان أصفر شديد الصفرة فإنه يكون له حكم المعصفر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر من شدة يعني من شدة اصفرارهما. وقال والعرب يقولون المعصفر وإن لم يصبغ بالعصفر، لكن كناية على شدة الاصفرار حتى قارب الحمرة. فقال: أمك أمرتك بهذا، يعني من باب الذم له. فقال يا رسول الله، طبعا تتمة الحديث في الصحيح صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. فأحرقهما رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره أولا أن المعصفر لا يجوز لبسه لأنه محرم ومنهي عنه. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق الثوبين فإنه يوجه بأن هذا من باب التعزير بالمال، إذ يجوز التعزير بالمال كما قرر الشيخ تقي الدين وانتصر له ابن القيم في الطرق الحكمية، وضرب مثال للتعزير بالمال بحديث عبد الله بن عمرو. والفرق بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي أن عليا كان متأولا وكان يظن أنه ليس محرم وليس ممنوع بسبب أنه أهداه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فظن أنه قد أبيح له. وأما هنا فالظاهر أن عبد الله بن عمرو كان عالما بالحرمة ولكن لأمر أمه له، لأنه كان يعني مترفا، فإن أباه من أكثر الناس ملكا للمال وهو صغير في السن عبد الله بن عمرو، فهو من صغار الصحابة وليس من كبارهم، فإنه كان يعني بضع عشرة سنة ربما هذه الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة وليس من كبارهم رضي الله عنه في السن، وهو أحد العباد له وهو من العباد والصالحين، ولكن أباه كان يعني غنيا ومترفا، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بذلك. فقد كان عالما بالتحريم ولكن لبره بأمه فإنه قد فعل ذلك. فمن باب العقوبة وكمالها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق الثوبين، هذا هو أقرب التوجيهات وهو الذي ذكره الشيخ تقي الدين. نعم، وقت طيب باقي لنا. الأصل أنه يغير، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل احرقهما باعتباره كان واليا لا باعتباره مفتيا. المفتي لا يعاقب، لا يحق للمفتي أن يقول لشخص احرق، لأنه لا يعاقب. العقوبات التعزيرية إنما هي من حق الولاة أو من له ولاية ولو جزئية، فالأب على أبنائه هذا يعاقب عقوبات تعزيرية لكن حدها أدنى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة باعتباره حاكما لا باعتباره مفتيا. وقد ألف القرافي كما نعلم جميعا كتابا في تمييز الفتوى عن الأحكام، كيف نستطيع أن نميز فتوى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان حكما، أي حكما قضائيا أو ولائيا. فهنا قوله احرقهما باعتبار الولاية لا باعتبار الفتوى، فهنا ليس لغيره وإنما لمن كان يشابهه في الولاية أو القضاء أو غير ذلك، أو المحتسبين الذين أطلق تصرفهم في مثل هذه الأمور يجوز لهم التعزير بالحرق، لا المفتي لا يجوز لهم ذلك، فإنه لا يجوز لهم ذلك. سمي شيخ من يقول بالتحريم، نعم قيل بالتحريم، ولكن هذا القول يعني فيه بعد لثبوت اللبس المعصفر عن الصحابة، وهذا أمر ظاهر فلا يقال عن ابن عمر مثله رضي الله عنه ذلك. الأمر الثاني يعني إباحته للنساء، الأصل أنه باق على الحرمة وهو وصف يغسل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم، هذا حديث أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. نحن قلنا أن الدباج ما هو نوع من أنواع الحرير ولكنه يكون غليظا، فقولها مكفوفة يعني أن مكفوفة أي أنه جعل طرفها من الحرير. فقولها مكفوفة الجيب، الجيب هو موضع دخول الرأس في القميص والجبة وغيرها، مثل هذه المنطقة تكون من الحرير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في أو جعلت في جبته من الحرير، محل دخول الرأس، فتحة الرأس كاملة كانت من الحرير. قال والكمين، الكم معروف أي أن فتحة الكم كانت مكفوفة بالحرير مغطاة بالحرير. والفرجين، الفرجين الفرج هو الشق، والفرجين تحتمل إما أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا فتكون على هيئة العباءة، فتكون على هيئة العباءة مثل هذا البشت، فكانت فتقصد بالجيب أعلاه والفرجين الشق الأيمن والأيسر مثل هذه العباءة طرفها من هنا ومن هنا. وقيل لا، يحتمل غير ذلك، فإن قولها جيب يدل على أنها فتحة للرأس وليست مشقوقة، ويكون معنى والفرجين بمعنى أنهم كانوا يشقون الثوب شقا لأجل أن يمشى فيه، وهذا معروف، فإن بعض الألبسة تشق من الجانبين أو من الأمام والخلف بحيث يكون أسهل في المشي. بعض الناس عندما يكون ثوبه ضيقا ما يستطيع أن يخطو خطوة طويلة، فإذا شق فإنه يستطيع أن يتحرك. يعني من أمثلة الفرجين هذه، يعني لو ننظر مثلا لباس الأخوة الباكستانيين، هذا الردة حقهم هذا هو مشقوق من ذات اليمين ومن ذات الشمال، هذا يسمان الفرجين، مشقوق من هنا ومن هنا، فكانت هذه الأطراف مكفوفة بالحرير أي بالديباج. قال رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد أي مسلم كانت عند عائشة حتى قبض صلى الله عليه وسلم فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، هذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك. قال فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. قال وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفود والجمعة، أي لا يلبسها دائما وإنما للتجمل. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، المسألة الأولى المسألة التي سبق الحديث عنها، وهي أنه يجوز يسير الحرير في الثوب، يجوز يسير الحرير في الثوب ومثله الأعلام، ومثله كف الجيب يعني زيق الثوب، زيق الجيب وزيق أطراف الثوب كالأكمام وغيرها. لكن يعارض هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، فإنه قد جاء في حديث عمر الاستثناء لموضع الإصبعين والثلاثة والأربعة فقط، وما لم يستثنى فإنه يبقى على الأصل. وأما هذا الحديث حديث عائشة فقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود أنها كانت شبرا، شبر كامل، فكيف نجمع بين كونها شبرا وبين أنه لا يباح إلا أربعة أصابع؟ فنقول إن هذه الشبر باعتبار أنها مفرقة وليست متصلة، وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين فقال إنها باعتبار التفريق هي بمقدار شبر، وإلا فهي أقل من أربعة أصابع، لكن لو جمعتها كان مجموعها بمقدار شبر. فالشبر لها ولما بجانبها وليس للحرير المتصل. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبارك في أعضائه، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتباركون بأعضائه في حياته، فإنه لما صلى الله عليه وسلم حلق شعره تنازع الناس واختصموا في شعره يقتسمونه بينهم، بل إنه ريقه صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون عليه في حجة الوداع وفي نخامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه سواء المنفصلة أو المتصلة، فأعضاؤه المنفصلة كعرقه وريقه وغير ذلك، وهذه الأعضاء المنفصلة مباركة بعد وفاته، ولذا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان لها شعر للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلته في جمجم من فضة، فتجعل فيه الطيب فيكون أطيب وأزكى ريحا، وهذا مثله هذا الثوب، فإن جبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عرقه ويبقى عرقه فيها، سيمر معنا إن شاء الله في الجنائز أن الثوب ينزع من الميت مباشرة لأن فيها العرق فقد توجد فيها النتونة، ففيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستشفى لا بالجبة وإنما لما بقي فيها من أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرقه. وهذا ثابت عند أهل السنة لا خلاف فيه أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جزء منه مباركة، ولذلك أحمد نقل ابن الجوزي أنه لما توفي قال قد صح عندي، شوف أنت بعبارة انظر فقهها، قد صح عندي أن هذه الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا مت فاجعلوها في عيني. لكن عندنا أمران، الأمر الأول لا يوجد في زماننا هذا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي مطلقا، لا تقل لي شعرة، لا تقل لي بردة، كل هذا قد انقطعت. وقد ألف أحد المؤرخين وهو عالم في التاريخ واللغة كتابا، وهو أحمد تيمور باشا عليه رحمة الله القرن الماضي، كتابا سماه الآثار النبوية، تتبع كل أثر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في زماننا، فقال إنه لا يصح منها شيء، شعرة تختفي عن الناس 800 بل 1200 سنة ثم يأتي واحد يقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنه صادق فيها، وما يدرك، فكل ما بقي من الآثار لا يصح، لكن لو صح نعم. هذا جانب. الأمر الثاني أن الذي نتبرك به آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أجزائه، وأما ما لمسه عليه الصلاة والسلام فإنه لا نتبرك به أبدا، نتبرك بأثره هو، وأما هذه الجمادات فإنها جمادات لا يتبرك بها. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يده على الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده فيه كالرمانة وغيرها وسبق معنا، ففعل ابن عمر من باب الاتباع لا من باب التبرك، واعرف الفرق بين الثنتين، فهو يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في هذا الموضوع أصلي فيه، كان يضع يده في الموضوع هذا أضع يدي فيه، وهكذا مثلنا نحن في الصلاة نشير بإصبعنا ونبسطه في مواضع وهكذا ونرفع يدينا في التكبير، فهو من باب الاتباع لا من باب التبرك. هذا مسألة ثانية. المسألة الثالثة أن كلمة أهل السنة متفقة على أنه لا يتبرك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يثبت أن أحد من الصحابة تبرك بها وهم مشهود لهم بالجنة، فكيف نتبرك بآثار زيد وعمر ممن هم بعدهم بقرون ولا يعرف حالهم وبواطن أمورهم ولا بما يختم لهم؟ إذن هذا ما يتعلق الجملة الثانية. الجملة الأخيرة في قوله كان يلبسه للفوز والجمعة يدلنا على أنه يستحب للمرء أن يتجمل لصلاة الجمعة بالخصوص، وأن يتجمل أيضا عند استقبال الوفود ومن لم يره لأول مرة. ولذلك قال الفقهاء إنه يجوز لبس الحرير عند الحرب، لما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا لعمر فقالوا إننا إذا لبسنا الحرير أمام عدونا استعظمنا عدونا. فاللبسة التي تكون جميلة عند من يراك لأول مرة فإنها لها مؤثرة في تعظيم الشخص. ومن ذلك أباح عمر رضي الله عنه لبس الحرير في الحرب في الزمان الأول لأنها مؤثرة في يعني تخويف الناس وإظهار قوة الإسلام. أما في هذا الزمان فإن الأعراف تغيرت فيرتفع هذا الحكم لأنه متعلق بالمصلحة أو الحاجة وقد زالت تلك الحاجة. فالمقصود من هذا الأمر أن التجمل للوفود الذين يفيدون على المرء أول مرة أو يذهب لهم هو داخل في السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.